ما هو الإصرار على الصغيرة المعدود من الكبائر؟ الإصرار على الصغيرة المعدود من الكبائر هو أن تغلب صغائره على حسناته وهو من معاصي القلب، لأنه يقترن به قصد النفس معاودة ذلك الذنب وعقد القلب على ذلك، والله تعالى أعلم وأحكم. ما هو سوء الظن بالله وبعباد الله؟ سوء الظن بالله هو أن يظن بربه أنه لا يرحمه بل يعذبه، وأن يظن بعباد الله السوء بغير قرينة معتبرة، والله تعالى أعلم وأحكم. ما حكم الفرح بالمعصية؟ الفرح بالمعصية حرام سواء كانت منه أو من غيره، والله تعالى أعلم وأحكم. ما حكم الغدر؟ الغدر حرام، وهو كأن يقول لشخص أنت في حمايتي ثم يفتك به هو أو يحرض غيره على الفتك به، وهو حرام ولو بالكافر كأن يؤمنه ثم يقتله، والله تعالى أعلم وأحكم.